كم التوابع؟ النعت أو خمسة؟ خمس. النعت وعطف البيان وعطف النسق والتوكيد والبدء خمسة، توابع خمسة، وعند ابن جروم أربعة لأنه أدرج عطف البيان بالتوكيد. نعم. طيب، إذن تابع للضم يشمل الخمسة لكنه يستثنى من التوابع ما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. إذن فإذا وجد تابع من التوابع الخمسة إلا ما استثني في كلام المؤلف من ثلاث الأشياء فهذا حكم: أولا مضاف، وثانيا خال من أل، مضاف وخال من أل، وتابع مضاف خال من أل. يقول ألزمه نصبا، ألزمه نصبا حتى لو اللي قبل مضموم. نعم، لأنه قال تابع بالضم. المثال يوضح لك: أزيد أصله، يعني إذا بغينا نجيب الهمزة هذه للنداء القريب نجيب ياء، نقول يا زيد ذا الحيل، يا زيد ذا الحيل. زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، ذا صفة لزيد، صفة لزيد يعني نعت. مضاف ما فيه أل، ما فيها أل لأنه ذا ما فيها أل طبال. فإذا صار ذا الحيل تابع لذي ضم، ومضاف ولا لا؟ وخال من أل. نعم، مضاف خال من أل. فنقول يا زيد ذا الحيل. نعم، ونقول يا الله بديع السماوات والأرض، يا الله بديع السماوات والأرض. نعم، ونقول يا عمرو غلام زيد. صح. نعم. طيب، ثم قال المؤلف: وما سواه ارفع أو انصب. ما سواه، أما قلنا مضاف دون أل، يشمل ما سواه ما ليس بمضاف وما أضيف ولكن فيه أل. نعم، وجه النصب على المحل لأن زيد مبني على الضم، لأن زيد هنا مبني على الضم في محل نصب، لا جزاف لأنه مضاف. طيب، حطوا بارك من الآن. يقول وما سواه رفع أو انصر. وش ما سواه؟ ما سوى المضاف أو ما كان مضافا فيه أل. ارفع أو انصب، ارفع أو انصب يعني يجوز لك فيه الرفع ويجوز لك فيه النصب. نشوف أولا ما ليس بمضاف: يا زيد الظريف، يا زيد الظريف. شف، الظريف صفة لزيد، مضافة ولا لا؟ غير مضاف. يجوز يا زيد الظريف ويا زيد الظريفة، يا زيد الظريف ويا زيد الظريفة. فالظريفة باعتبار المحل، والظريف باعتبار اللفظ، الظريف باعتبار اللفظ. ومع ذلك يقولون إنه صفة منصوب لكنه بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الإتباع، الإتباع باع الثاني الأول بالبناء على الضم. وله أصله محله إيش؟ محله النصب، لكن أتبع الثاني للأول في الحركة فقط. ولهذا نقول الظريف صفة لزيد، صفة لزيد منصوب

في موضعين، الله وما يحكيه الجنون. طيب إذا كان لا، إذا كان لا يمكن أن يباشر ياء فكيف أناديه؟ قلنا الحمد لله كل شيء له بدل، تجيب أي، تجيب أي فتناديه، تقول يا أيها الرجل، ها؟ يا أيها الإنسان. طيب بقى علينا بحث في أي هنا، هل تثنى؟ تثنى إذا كان المنادي مثنى مثل الرجلان، هل تثنيها؟ ها؟ ما تثنى، ما يقال يا أياها الرجلين. طيب يا أيهما الرجلين، نجم الميم والألف عام تتفق، يا أيهما الرجلان، ها؟ لا ما يجوز. طيب ولا تجمع أيضا، فلا يقال يا أيهما الرجال، أيهما الرجال، نعم. لكن هل تؤنث؟ نعم، قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها فأنثى. إذن فأي تؤنث مع المؤنث، ولا تثنى ولا تجمع، إنما تؤنث فقط، ولكنها لا تثنى ولا تجمع. وهذه ما ذكر ابن مالك لكن معروفة. فالخلاصة الآن أن أي صلة لإيش؟ أي صلة يتوصل بها إلى ما يمتنع مباشرة، إلى ما يمتنع معه مباشرة الياء، أو ما يمتنع فيه مباشرة الياء أو ياء، صح؟ ياء، نعم، بارك الله فيك. نعم، وحكم أي أنها لازمة إيش؟ الإفراد. أما في التأنيث والتذكير فإنها تذكر مع المذكر وتؤنث. طيب تنادي امرأتين كيف تقول؟ يا أيتها المرأتان، يا أيتها المرأتان. جماعة من النساء يا أيتها النساء، واضح؟ طيب نعم، قولك يلزم على كلا الحالتين إعراب مصحوبة الفاعل كل ما يرجع على أيه، على قراءة النصب. نعم، اي نعم، يرجع على اي، وعلى قراءة الرفع يرجع على مصحوب. نعم، اعرابنا اي صفه مر علينا بالصفه ان لا تكون مشتقه او مؤوله. اعرابك ايش؟ الصفه النعت. وش النعت؟ لا بد يكون مشتقه. اي لك وش تعني يعني؟ مثل قولنا يا ايها الانسان او يا ايها الرجل. يا ايها الرجل، احسنت. زين، هنا لا شك انه جامع لكنه مؤول بالمشتق، لان معنى يا ايها الرجل يا ايها المنادي. لا هو هي شيء على قراءه ولا في اعراب القران، كان يمكن يصح الان حقا ونسى من اعراب الكلمه. قلت الشيخ الرفع اولى على اصل المنادى، هو غير هو اصل المنادى. أيها؟ قلت يعني لا يجوز أن تقول أيها الرجل، لأن الأرجح، الأرجح الرجل هو الأصل. نعم نعم نعم نعم. طيب ما نقول هو منصوب بفتحة مقدرة مثل ما سبق تقدم، يعني نقول يعني أيها الرجل وهو صفة من فتحة مقدرة. لأن هذه أي مجرد صلة فقط، يعني هي جاءت لغيره بخلاف ما سبق. نعم، الإعراب يظهر على آخر الكلمة. إذا نصب يكون مبنيا على محل، معطوف على محل، وإذا ضم فهو معطوف على محله لكن بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الإشباه. لكن هذا غرض الفتحة أيهن على الغلاء، إذا لم تظهرها، إذا جعلته مضموما، كل عدداء إذا ظهرت ما واضح، إذا جعلت الغلام منصوب واضح ما في إشكال. طيب ما معنى قول المؤلف وأيها مصحوبة البعض الصفة يضم برفع إلى المعرفة؟ تقول يا سالم المنادي لا بد أن نأتي بأي. هذا المعنى الإجمالي تمام. فصل للبيت لنشوف التركيب هذا. أيها يلزم مصحوبة وأيها أنا قلت تقدير أيها يلزم مصحوبة ال الواقع بعدها صفة لها كيف على قراءة مصحوبة مصحوبة أي بالنصب. أما إذا قلنا مصحوب ال في أي مبتدأ ومصحوب خبر مبتدأ ثاني والمعنى وأيها مصحوب ال يأتي يلزم بعدها يلزمها حال كونه صفة لها. طيب وهذه هذا البيت مستثنى من بيت سابق وهو جمع يا مع ال لأنها لا تجمع يا مع ال إلا مع الله نعم ومحكي الجمل أو في حال الضرورة. هذه الضرورة ثلاث مسائل اللي مر علينا وهذه الرابعة. إذا جاء مصحوب ال وأردنا أن نؤديه وليس من الثلاث السابقة نعم من آتي بأي. طيب قال المؤلف بالنسبة لهذا المنازل ما يجوز أن يكون بدل ما يصح لأن من شرط البدل أن يحل محل المبدل منه. وهنا لو أنك حذفت أيوب وأردت أن تأتي تحل أن يحل ما بعدها محلها ما صح بدل من شرطه أن يحل محل المبدل منه نعم فإذا لم يصح ما صح. ولهذا قال ابن مالك وصالحا لبدل يونا في غير يرى في غير نحو يا غلام يعمر كما مر عليه. طيب إذا قلنا أيها سنطرنا بدون يا أيها المنادى يعني أي برضو منادى أي منادى. طيب إعراب أي منادى أيها الرجل يقول أي منادى مبني على الضم في محل نصب وها التنبيه والرجل صفة لأي صفة لأي مبني على الضم في محل نصب مبني على الضم في محل نصب لأنه هو الأصل. الأصل أن ينادى يا النبي يا الرجل مثلا يا الرجل لكن لما كانت اللغة العربية تمنع اجتماع ياء مع ال في غير ما استثني توصلنا الى اي كيف يلزم بالرفع اي نعم يعني في البناء على الضم. طيب يا شيخ يا ايها الغلامان يا ايها الغلامان الغلامان مثله يقول الغلامان صفه لاي بس نقول مبنيه على الضم على الف لان المنادى لان المثنى يرفع بالالف فيبنى على ما يرفع به ونقول الغلامان صفة لأي مبني على الألف في محل نصب مثل أيها المسلمون مبني على الواو. طيب مر علينا أن أي تفرد ولو كانت الصفة مثنى أو جمع ولكنه إذا كانت الصفة مؤنثا فإنها تؤنث ويجوز أن تبقى مذكرة. يجوز أن تقول يا أيها المرأة ويا أيتها المرأة. قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة. التاء يا شيخ يعني شهر التاء التأنيث. إي نعم التاء للتأنيث وهاء للتنبيه. قال وأي هذا أيها الذي ورد مو قال مصحوب ال هو الذي ياتي بعد اي مصحوب ال هو الذي ياتي بعد ال فهل ياتي غير مصحوب ال نشوف العلم لا يمكن أن يأتي بعد أي، العلم لا يمكن أن يأتي بعد أل، فلا يصح أن تقول يا أيها زيدون، ما يجوز كذا. الاسم الموصول ذكره المؤلف، اسم الإشارة ذكره المؤلف، نعم. طيب المضاف يا أيها غلام زيد يأتي ولا ما يأتي؟ إذن يأتي المحلى بأل كما يفيده البيت الأول، ويأتي كذلك اسم الإشارة أي هذا، وعندي أنا مكتوبة أي وحده وهذا وحده، وعندك أنتم ها؟ بالشرح وحده كيف شيء؟ إيه صح، ولكن ذا وحده كلها الشرح ذا مع ذا وحده عجيب الشرح نسختين. طيب الصواب أيها وحدها وذا وحدها أيها ذا، أما على النسخة اللي عندي فإن أي تكون اسم استفهام أي هذا فعلت، الصواب أيها وحدها وذا اسم الإشارة. رحمك الله. أيها ذا ورد مثل الأول، مثل الأول ورد هكذا، يعني ورد أن أيها يليها اسم إشارة، تقول أيها ذا، وإن شئت قل الرجل وإن شئت فلا تقل، نعم. وتقول أيها الذي، أيها الذي وش الذي اسم موصول، وكلمة أيها الذي يفيد أنه إنما يريد اسم الموصول المحلى بأل، وأما اسم الموصول مثل من فلم يرد. ما ورد يا أيها من قام، يا أيها من قام، لكن يا أيها الذي قام يصح ولا لا؟ يصح. إذن الذي يلي أيون الآن اسم الجنس المحلى بأل، أو نقول كل محل بأل، كل محل بأل، والثاني اسم الإشارة، والثالث اسم الموصول المحلى بأل، اسم الموصول المحلى بأل. ها؟ أي هذا، أي حاله هذا جميعا، بعضها أي هذا مشبوه جميعا، عجيب. هذه اللي مع عبد الرحمن، ونصها الصواب أيها وحدها، أيها وحدها ولا اسم إشارة وحدها. مدام الآن تدخل على إشارة تدخل على أي، أي نعم، لكن هي في النداء متصلة بأي، لأنك إذا فصلت أي صارت أي اسم، اسم استفهام، ما تكون وصلة للنداء. وأي هذا، أيها الذي ورد، قال ووصف أي بسوى هذا يرد، وصف أي بسوى هذا يرد، هذا أي هذا المذكور. كم هو؟ ثلاثة أشياء، المحلى بأل واسم الإشارة، والثالث الموصول المحلى بأل، وما سوى هذا فيقول المؤلف وصل أي بسوى هذا يرد، يعني يرفع فلا يقبل. ثم قال المؤلف وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة. ذو إشارة يعني اسم الإشارة، كأي في الصفة يعني لا يوصف بها إلا الاسم الموصول أو المحلى بأل. فمثلا يا هذا، يا هذا ما تقول يا أيها هذا،